الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم البيع بالتقسيط والتورق؟ الجواب: الأصل في المعاملات، الأصل المتقرر في المعاملات أنها على أصل الحل والإباحة، إلا ما ورد الدليل بتحريمه. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. فكلمة البيع اسم جنس أو نقول مفرد دخلت عليه الألف واللام. والمتقرر عند العلماء أن اسم الأجناس والمفرد والجمع إذا دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فإنها تكسبه الاستغراق والعموم، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه بيع. وبيوع التقسيط والتورق هي من جملة المعاملات التي أخرجها الله عز وجل لعباده، فتكون داخلة تحت هذا الأصل، وهي أنها حلال مباحة بشروط قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى. من أهمها شرطان: الشرط الأول أن لا يجوز للبائع أن يبيع شيئا تقسيطا أو تورقا إلا بعد تملكه تملكا كاملا، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، ولا يجوز له أن يبيع ما لا يدخل تحت ملكيته وقت انعقاد البيع. الشرط الثاني أن لا يبيعها المشتري نفس بائعها الأول بثمن أقل، لأنه إن باعها لنفس بائعها الأول فإنها تكون حينئذ عينة، والعينة حيلة على الربا، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما